ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب ما جاء في الدعاء. نعم، هذه ترجمة أخرى ترجم بها الإمام مالك رحمه الله بقوله باب ما جاء في الدعاء، مما سيذكر من الأحاديث تحت في بيان بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي تروى عنه عليه الصلاة والسلام، إما أدعية دعا بها صلى الله عليه وسلم أو أمور تتعلق بالدعاء، كذكر مثلا مانع من موانع الجودة في الدعاء وهو الاستعجال. هذا ما يتعلق بذكر هنا رحمه الله باب ما جاء من الأحاديث التي يذكر، التي هي بعض الأدعية التي ذكرها أنها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أيضا في ذكر الدعاء وما يتعلق به، كذكر موانع الاستجابة المسيحيين بالحديث، ذكر الاستعجال وهو مانع من موانع الإجابة الدعاء. والدعاء هو عبادة عظيمة جدا وله مكانة في ديننا، مكانة عظيمة ومنزلة عالية ومرتبة سامية. الدعاء هو أعظم القربات وأعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة تحث عليه وتحض عليه وتبين فضيلته. جاءت النصوص في الكتاب والسنة متنوعة في الحث على الدعاء وبيان فضيلته وما فيه من الفضل العظيم. من ذلك ما جاء في النصوص سواء في الكتاب والسنة بالأمر به، الأمر بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا أمرنا الله عز وجل بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، عليكم بالدعاء، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاءت النصوص في التحذير من ترك الدعاء والاستكبار عنه، وأن الإنسان يترك دعاء ربه سبحانه وتعالى، فقد جاء في النصوص ما يدل على التحذير من ذلك، من التحذير من ترك دعاء الله سبحانه وتعالى والاستكبار عن دعاء الله سبحانه وتعالى، كما سيأتينا بحديث الذي يذكره إن شاء الله، أن الله عز وجل يغضب من العبد إذا ترك دعاءه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة بيان الوجوب العظيمة لدعاء الله عز وجل، ومنها ما يأتي على جهة الخصوص في ذكر فضيلة دعاء من الأدعية وما فيه من الوجوب والثواب عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا جاء في بيان الحث والحظ والترغيب في دعاء الله سبحانه وتعالى والحرص عليه. ومن ذلك أيضا ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من مدح المؤمنين به حين كانوا يحرصون على دعاء الله سبحانه وتعالى ويدعون الله عز وجل، فمدحوا بذلك، ومن ذلك مدح الله عز وجل لعباد الرحمن كما في سورة الفرقان بدعوات دعوا الله سبحانه وتعالى بها. فهذا كله جاء في الكتاب والسنة لأجل الحث على الدعاء، وأن المؤمن يحرص على الدعاء وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. ويكفي أننا أمرنا به وأن الرسول أمرنا به وربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. ومما يدل أيضا على عظم شأن الدعاء ومكانته في ديننا، وأننا كما ذكرت من منزلة عالية ومكانة سامية، بالإضافة إلى ما ذكرته سابقا أنه قد جاء بيان شأنه في القرآن، وذلك من وجهين. أما الوجه الأول وهو أن كتاب الله سبحانه القرآن الله عز وجل قد بدأه بالدعاء وختمه بالدعاء، وهذا ما يدل على شأن الدعاء، عظم شأن الدعاء. أول سورة في القرآن هي الفاتحة، وفيها الدعاء الذي في طلب العون وسؤال الله جل وعلا الهداية: إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الآية. هذه في أول سورة، فافتتح الكتاب بالدعاء وختم كذلك بالدعاء. آخر سورة في القرآن هي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة بالله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، هذا دعاء. فافتتح كتاب الله بالدعاء وختم بالدعاء، وهذا ما يدل على عظم شأن الدعاء. وأما الوجه الثاني أنه قد جاءت آيات كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى سمى فيها الدعاء عبادة، سمى فيها الدعاء عبادة، وهذا مما يدل على عظمه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهو أمر بالدعاء الأول سبحانه وتعالى، فأطلق العبادة على الدعاء. كذلك في قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، في الأول قال يدعون، فهذا فيه إطلاق العبادة على الدعاء، وهذا مما يدل أيضا على مكانة الدعاء وعلى عظم الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وهذا إذا تأملت فيه فهو يدل على أن الدعاء له مكانة عالية، لأنه يذكر العبادة بأنها في الدعاء. طبعا الدعاء بنوعين: دعاء العبادة وكذلك دعاء المسألة، لكن الدعاء عموما بهذين النوعين هو أجل القربات وأعظم الطاعات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العبادة ويحصرها في الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. هذا يدل على مكانته عند ربنا سبحانه وتعالى، وهو أكرم شيء كما جاء في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والإنسان إذا حرص على هذه العبادة وكان مستكثرا منها توجه من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ولا شك يكون فيه حضور القلب وتوجه من الله جل وعلا، ماذا يكون في عبادة أخرى؟ وهذا ما يدل على مكانة الدعاء من هذه الجهة أيضا. فإن الإنسان يحصل بسببه على سعادة الدنيا والآخرة إن كان حريصا على هذه العبادة مكثرا منها، فإنه يحصل على بسببه على سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا يأتي الحظ على الدعاء وبيان مكانته عند الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل هذا الإنسان يحذر أشد الحذر من ترك الدعاء. الآن سبحان الله، يعني ما نذكر الفضائل العظيم، وطبعا الحديث أنا اختصرت لكم، ذكرت لكم مجمل ما ذكر في نصوص الكتاب والسنة على سبيل الإجمال في باب الحظ على الدعاء والحث عليه بالتنوع الذي ذكرته آنفا. وأما النصوص بأفرادها في ذكر فضائل الدعاء في الكتاب والسنة فكثيرة، تكفي في حظ المسلم على هذه العبادة وأن يكثر منها. لكن لما تنظر للواقع تجد كثيرا من الناس يعجز عن دعاء الله سبحانه وتعالى، يتكاسل ويطرد دعاء الله ولا يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، لا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يكثر من دعائه. وهذا لا شك أنه عجز، وأي عجز بل هو أشد العجز، بل هو أشد العجز أن يعجز الإنسان عن دعاء الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس، هذا أعجز الناس. لماذا أعجز الناس؟ هل يكلف الدعاء شيء؟ هل الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يجد من ذلك تعب ومشقة ونصب؟ ما يجد شيئا. هل يكلفه جهد؟ المريض الذي لا يستطيع أن يقوم يصلي والقيام فريضا من الفرائض يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يحرك بشفتيه ولسانه بذكر الله جل وعلا ودعائه وما أسهله عليه، وما يأخذ منه جهدا عظيما. ولهذا إذا تمعن الإنسان إليه، وهذا سبق وأن أشرت إليه لما تكلمنا عن بداية الباب السابق المتعلق بالذكر، نفس الشيء، الذكر ما يكلف شيئا، ولا يجد الإنسان بعد ذكر الله جل وعلا مشقة ولا تعبا ولا يناله نصب منه أبدا. ونفس الأمر باسم الدعاء، وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى ويقرن بذكر الله جل وعلا، فهو سهل جدا وما يكلف شيئا. ومن ثم إذا نظرت الدعاء ما يكلف شيئا، يدعو الإنسان يجلس ساعة يدعو الله ويسأل ربه سبحانه وتعالى، وتقول يا فلان تعبت، وجدت تعبا، وجدت نصبا من هذا؟ ما وجدت شيء، ما يجد تعب ونصب أبدا، ما يجد مشقة، ولا يضر نفسه بكثرة الدعاء، يعني أنه يضرها من جهة صحته، لا أبدا، لأنه ما يأخذ منه شيء. وبعد ذلك تجد الإنسان يترك الدعاء عجزا، هذا عجزا. وضعفا في الهمة، بل وضعفا في الإيمان أيضا، ضعفا في الإيمان أيضا. والله المستعان، يعني من يترك الدعاء علامة ضعف الإيمان إذا كان يترك دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو عجز يغفل أيضا عن أهمية الدعاء ويعجز. وإذا كان هذا يعجز عن الدعاء هذا أشد العجز، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فأشد العجز حين يترك الإنسان دعاء الله عز وجل ويعجز عن دعاء الله سبحانه وتعالى. وإذا كان عاجزا عن دعاء الله جل وعلا فهو من باب أولى يعجز عن غيره. هل تجده مقبلا على الصلاة مكثرا من النوافل ومكثرا من الصلاة ومن قيام الليل، وهو الدعاء الذي لا يكلفه مشقة ولا تعب يتركه؟ والصلاة فيها نوع مشقة لكنها مقتدرة بالمقارنة مع الدعاء، يحتاج أن يقوم ويتوضأ ويستر عورته ويستقبل القبلة ويصلي ويصابر على القيام وغير ذلك، أما الدعاء ما يكلفه مثل ذلك. فإذا وجدته في الدعاء عاجزا فهو باب أولى لما غيره أعجز. الدعاء في مكانه على فراشه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فما بالك بغيره؟ فالباب أولى عاجز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. وهذا ولا شك يدل على أن هذا الإنسان الذي يترك الدعاء هو إنسان غافل، دليل همة، دليل همة وضعيف الإيمان، ويتسبب في غضب الله جل وعلا عليه. لأن الذي يترك الدعاء بالكلية بالجملة يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله سبحانه يغضب عليه. يغضب الله سبحانه وتعالى إذا ترك دعاءه. والمراد هنا أن يترك الدعاء الجملة، ما يدعو الله سبحانه وتعالى عاجز، وإذا قلت هو دليل الهمة وهو ضعيف الإيمان، وزيد على ذلك يغضب الله عز وجل عليه لأنه ترك دعاء الله، ترك دعاء الله، وما أسأل دعاء الله جل وعلا، فترك دعاء الله عز وجل، فيغضب الله سبحانه وتعالى عليه لتركه الدعاء. وهذا يدل على أمرين: قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله سبحانه يغضب عليه، يدل على الأمر أن الله عز وجل يحب الدعاء ويحب من يدعوه. إذا كان يغضب جل وعلا عن الذي لا يدعوه، فإن الذي يدعو الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يحبه، فهو يحب هذا الدعاء لأن أمرنا به، أمرنا بأن ندعوه، شرع لنا هذه العبادة فهو يحبها سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهو يحب الدعاء. وإذا كان العبد يحرص على هذه العبادة وكثير الدعاء لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يحبه. هذا دل عليه هذا الحديث، ودل على أمر آخر خطير جدا، وهو أن الإنسان الذي يترك دعاء الله سبحانه وتعالى حتى يغضب الله جل وعلا عليه فهذا يدل على أنه وقع في محرم، تركه للدعاء محرم، فلا يجوز له أن يترك دعاء الله، لأنه إذا ترك دعاء الله غضب الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقول الشوكاني رحمه الله كما في كتابه تحفة الذاكرين عن هذا الحديث، قال فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في وجوبه. إذا كان هذا يغضب الله منه، الشيء الذي يغضب الله منه يجب علينا أن نجتنبه، يكون واجبا علينا. إذا كان الله عز وجل يغضب من ترك الدعاء فيجب علينا أن نجتنب ترك الدعاء، بمعنى أن نحرص على دعاء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل سلم من ذلك، وبعد تبقى قضية في الاستكثار الذي يختلف فيه، هذا أكثر من هذا في دعاء الله عز وجل والتوجه إليه. وفي هذا يقول لنا الباركوري في تحفة الأحوال، يقول: لأن ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز للعبد. لهذا الله عز وجل في الآية، وهذا يشهد أيضا لما ذكر من هذه الفائدة في الحديث، وقال ربهم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن دعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا يشير فيه الإشارة إلى ما ذكر من هذه الفائدة في هذا الحديث، أن الذي يترك دعاء الله جل وعلا ويستكبر عن دعاء الله عز وجل. ولهذا قال هنا صاحب تحفة الأحوال: لأن ترك السؤال، ترك دعاء الله عز وجل تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز. ويقول مناوي رحمه الله في القضية، قال لأن ذلك السؤال إما قانط، يعني قانط من رحمة الله ومن إجابة الدعاء فترك الدعاء استعجل وترك الدعاء، وإما مستكبر وترك دعاء الله عز وجل. قال وكل واحد من الأمرين موجب للغضب، يعني الذي يجمعهما أنهما ترك الدعاء، فمن ترك الدعاء مستكبرا يغضب الله سبحانه وتعالى مثله الذي تركه قانطا. ولما ابن القيم رحمه الله في جلاله الثاني يقول والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، يعني من هذا ماذا فهمنا لما قال أن الغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والله يغضب عن الذي لا يدعو، فترك الدعاء محرم، فترك الدعاء محرم. أنا أقول هذا لأن المشهور من كلام الفقهاء، لما ذكرت هذا الكلام، المشهور من كلام الفقهاء أن الدعاء مستحب، ولهذا يقول النووي رحمه الله إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب. هو ينقل انظر عن من ينقل بأن الدعاء مستحب، فيقول إن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف أن الدعاء مستحب، إلا أنه بين بأنه قد يكون واجبا في بعض الأحوال، فالدعاء الذي تضمنته الفاتحة فيجب في الصلاة أن يقرأ الفاتحة ويدعو فيها اهدنا الصراط المستقيم فيقول هذا واجب، الدعاء الذي في صلاة الجنازة هذا واجب، لكن هو بالجملة يتكلم العموم أن الدعاء مستحب عند جماهير أهل العلم. طبعا هذا يشكل عليه، إذا كان الدعاء مستحب الإنسان ترك الدعاء في الجملة، هل نقول إنه ترك مستحب ولا شيء عليه؟ هذا يا إخوة تسبب بغضب الله عز وجل عليه، فكيف نقول ترك مستحبا؟ ولهذا لابد من توجيه هذا أن هذا الاستحباب إنما هو يحمل على الإكثار من الدعاء، كون الإنسان يدعو الله عز وجل فنقول يستحب لك أن تقبل على هذه العبادة، أن يكون مكثرا منها كثيرا الدعاء لله عز وجل. أما الذي يترك الدعاء بالكلية بالجملة فلا نقول إنه ترك مستحبا هذا شيء عليه، بل هذا وقع في محرم، لأن الحديث دل على أن الله عز وجل يغضب عليه إذا ترك دعاء الله سبحانه وتعالى، المراد أنه تركه بالكلية وتركه بالجملة، ومن ثم فإن الله عز وجل يغضب عليه، ومن ثم حتى لا نفرق بين ما ذكره الفقهاء بأنه مستحب، فنحمله على أن من ترك الدعاء بالجملة وبالكلية قد ترك مستحبا ولا شيء عليه، لا، وإنما من ترك الدعاء بالكلية ولم يدعو الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يغضب عليه كما نص على ذلك رسول الله، والله لا يغضب كما بين ابن القيم في كلام الآية الذي ذكرت من جلالتها، لا يغضب إلا عند فعل محرم أو ترك واجب، فهذا قد ترك واجبا وترك دعاء الله سبحانه وتعالى فغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم بعد ذلك إذا الناس كان يدعون الله عز وجل هم مختلفون بين مستكبر ومقل من دعاء الله سبحانه وتعالى، تجد أكثر اجتهادا للدعاء من غيره، ولكن الجميع يدعون الله سبحانه وتعالى وقد تجنبوا غضب الله سبحانه وتعالى بدعائه سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يحذر أشد الحذر من ترك الدعاء بالكلية وبالجملة، هذا الأول. ثم الثاني عليه أن يكون مجتهدا في دعاء الله سبحانه وتعالى مكثرا من دعاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة عظيمة وقربة جليلة، فالمراد إذا الإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يكون على جهة الاستحباب ويتنافس فيه المتنافسون ويختلف فيه المؤمنون، وهم جميعا يتوجهون إلى الله عز وجل ويدعون الله سبحانه وتعالى، لكن كون الإنسان يترك دعاء الله عز وجل هذا هو الإشكال. وأعظم منه ما أعظم منه إذا كان يترك دعاء الله عز وجل ويتوجه للمخلوقين، حتى ولو كان الأمر الذي سأل المخلوق إياه فيما يقدر عليه المخلوق، سأل حيا قادرا حاضرا، هذا ليس شركا وهو جائز مباح، ولكن إذا كان يتوجه إلى مخلوق مثله ويدعوه ويسأله ويقول أعطني كذا وأعطني كذا ولا يسأل الله عز وجل، هذا إشكال عظيم جدا، كونه لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الغني سبحانه وتعالى والذي يحب من عبده أن يسأله وأن يدعوه سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، ربما يعطيه نحو ذلك قد يغضب لما سألته لما قصدت لما أكثرت عليه، لكن الله عز وجل يفرح بعبده يحب من عبده يحب من عبده أن يدعوه وأن يكثر من دعاه وأن يلح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء. والله جل وعلا وعده بالإجابة، الإجابة حاصلة لا شك، الإجابة حاصلة. أليس الذي يحرص على الدعاء ويشتري موانع الإجابة فليستبشر بالخير، الإجابة حاصلة، تدعو تستجاب، لأن الله هذا وعد الله ومن أوفى بعهده من الله، ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإجابة حاصلة في إحدى ثلاث كما بين صلى الله عليه وسلم، إما أن يعطي للعبد سبله، وإما أن يفعل من سوء مثلها، وإما أن يدخر له ذلك بالآخرة. الإجابة حاصلة تدعو تجاب في إحدى ثلاث كما بين صلى الله عليه وسلم. ولكن حين يكون في القلب خلل فتجد الإنسان يتوجه إلى مخلوق ضعيف مثله حتى وميز عنه بميزات، ربما عنده من الجاه ما ليس عنده ولا من المال ما ليس عنده ونحو ذلك، فيتوجه إليه ويغفل عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إشكال عظيم جدا، هذا إشكال عظيم جدا. وأنا ضربت الصورة المتعلقة بالمباح وهي جواز سؤال مخلوق حاضر حي قادر، فما بالك إذا كان ميتا وإذا كان غائبا ويعتقد به أن يتصرف الكون؟ هذا خروج من الملة والعياذ بالله، كما هو معروف في تفاصيل أهل العلم بسؤال المخلوقين وبيان حكمه. لكن نظرت في الصورة التي هي جائزة، التي هي جائزة والتي قد يقول عنها بعض العلم أنها مكروهة، لأن الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. والله جل وعلا يحب من عبده أن يسأله، وقد وعد جل وعلا بإجابته، وهذا أمر فقهه خيار الأمة. تجد سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى الذين حين يسمعون الحديث وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون ويفقهون ويحرصون على العمل به. فكان الواحد منهم يسأل الله جل وعلا ماذا؟ كل شيء، كل شيء يسأل الله عز وجل. المنح لعجيبه عنده منح، يسأل الله عز وجل أن يسر له منحا. على كتابة لا يجده يسأل الله، يذهب يتوجه الله عز وجل يرزقه على الفن لذاته، وهو في هذا متعبد لله عز وجل. وذاك المنح وذاك العلم إذا لم يسر الله عز وجل فمن يسره؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، تسمعون حاجته كلها، ثم يضرب مثلا صلى الله عليه وسلم حتى شسع نعله إذا انقطع الخيط عن الحذاء ينقطع. الله توجه الله عز وجل، اللهم ارزقني خيط الحذاء، اللهم ارزقني شسع نعله، اللهم ارزقني نعله، اللهم ارزقني أي شيء. ادعو الله سبحانه وتعالى من حاجاتك في دنياك وفي آخرتك، ادعو الله سبحانه وتعالى. هذا يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله كل شيء. ولهذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سلوا الله كل شيء حتى الشسع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. إن الله لم ييسر لك هذا الشسع بمالك ولا تجده حتى تشتريه إذا ما يسره الله عز وجل لك. ولذلك الإنسان يتوجه الله عز وجل لما نتكلم عن عظم هذه العبادة، ينبغي الإنسان أن يحرص عليها حرصا عظيما من جهة حرصه على الدعاء وتوجه إلى الله عز وجل والتأدب بأدب الدعاء وترك موانع الإجابة التي تحول بينه وبين إجابة دعوته. ومن رزقه الله جل وعلا الدعاء وألهمه الدعاء فقد ألهمه خيرا عظيما. بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة، ألهمه الدعاء والاستعانة به. إذا أراد به خيرا ألهمه الدعاء والاستعانة، فمن كلهما الدعاء فقد حصل له خير عظيم جدا. من القضية بشكل الإجابة، الإجابة نحن متفقون على أنها حاصلة لنا، وعد من الله يا إخوة. الله عز وجل هو الذي وعد: ادعوني أستجب لكم. تدعو الله، الله يجيبك، ما ليس ثم عدم إجابة، لكن كما ذكر بشرط أن لا يكون الإنسان قد فعل مانعا من موانع الإجابة، لا، وإنما إذا اجتنب الإنسان موانع الإجابة ودعا الله فربما زاد قد زاد على ذلك أن زين دعاءه بالآداب، كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله سبحانه وتعالى وغيرها من الآداب ثم يدعو الله. الإجابة حاصلة بإحدى ثلاث كما بين صلى الله عليه وسلم: تجد سبلك أو يصرف الله عنك من السوء مثله، وفي الثانية والثالثة يدخر الله لك ذلك في الآخرة، فأنت تدعو وتجاب. ولهذا القضية مش قضية الإجابة، ما يحمل الإنسان هم الإجابة، وإنما يحمل هم الدعاء. ذاك التوفيق من الله للعبد أن يجعله كثير اللهج في دعائه، يدعو للصلاة، يدعو في أوقات الإجابة، يدعو في أوقات يسأل الله عز وجل، يتحرى أوقات الإجابة، ودائما ذكر الله عز وجل والدعاء له سبحانه وتعالى. هنا القضية، وهي أيضا محض توفيق من الله عز وجل. ولهذا في ذات هذا الدعاء نحتاج أن نتوجه الله عز وجل ليجعلنا ممن يكثر دعاءه سبحانه وتعالى. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. ثم قال عبيد الله هنا في أول حديث قرأ لمن مالك رحمه الله في كتاب الترجمة، قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي السناد عن الأعرج، وهذا إسناد من تكرر، أبو السناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ابن عبد البر رحمه الله نبه على أن هذا الحديث بهذا الإسناد من طريق عبد الله بن ذكوان عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قد رواه مالك من هذا الطريق عند جميع رواة الموطأ، لكن جاء عند ابن وهب، عبد الله بن وهب في روايته لهذا الحديث عن مالك رحمه الله فقد رواه من غير هذا الطريق، فقد رواه ابن وهب عن الإمام مالك من طريق الزهري عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لما خرج هذا الحديث من طريق مالك خرجه من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. يقول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها. دعوة يدعو بها، وجاء في رواية الإمام مسلم أنها دعوة مستجابة. لكل نبي دعوة مستجابة، قال صلى الله عليه وسلم، قلت في رواية الإمام مسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة. وجاء في زيادة في الحديث: فتعجل كل نبي دعوته. الله جل وعلا جعل لكل نبي كما يقول صلى الله عليه وسلم هنا دعوة، جعل له دعوة مستجابة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته. تلك الدعوة المستجابة تعجل بها كل نبي، فدعا الله سبحانه وتعالى بتلك الدعوة المستجابة. وفي رواية أيضا في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، دعا بها في أمته، قال: فاستجيب له. يقول عليه الصلاة والسلام: فأريد أن أختبئ دعوتي. وجاء في رواية من مسلم قال: وأردت إن شاء الله، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي. أختبئ دعوتي يعني أن أدخر دعوتي، لا يدعو بها الآن وإنما في الدنيا وفي الحياة الدنيا، وإنما ادخرها وأخرها صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة شفاعة لأمتي كما بين صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأريد أن أختبئ، يعني أن أدخر هذه الدعوة، لأن يعني لكل نبي وهو من جملة هؤلاء الأنبياء الذين لهم هذه الدعوة المستجابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ادخر تلك الدعوة المستجابة. قال: فأردت أن أختبئ دعوتي التي هي دعوة مستجابة كما مر في الحديث، قال: شفاعة لأمتي في الآخرة. صحيح البخاري قال: فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي، فجعلت دعوتي شفاعة، الدعوة المستجابة، دعوتي يعني تلك الدعوة المستجابة، ادخرها صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمتي في الآخرة. وهذا أهم أوقات حاجاتهم، أهم أوقات حاجات الناس في ذلك الوقت من الذي يكون في الحياة الدنيا، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد آثر صلى الله عليه وسلم أمته بتلك الدعوة على نفسه وعلى أهل بيته، فدعا بها لأمته في أي وقت، في وقت هو أهم الأوقات باعتبار حاجة الناس في الآخرة، شفاعة لهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم كرمه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة هي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. هذا الحديث فيه إشكال، ظاهره فيه إشكال، لأن ظاهره أن الأنبياء لهم دعوة واحدة مستجابة، لأنه قال لكل نبي دعوة، ما قال دعوات، دعوة مستجابة. ودعا كل نبي بتلك الدعوة المستجابة، وهو صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته للآخرة شفاعة لأمته. وهذا إشكال. الإشكال أين؟ الإشكال في ظاهر الحديث أنه يدل على أن لكل نبي دعوة مستجابة، أليس لهم دعوات أخرى مستجابات؟ الواقع خلاف ذلك، أن الأنبياء كانت لهم دعوات مستجابات. النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتتبع سيرته في هذا الباب يجد دعوات كثيرة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله جل وعلا دعوته، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته، وهي كثيرة جدا. وكذلك مثل الأنبياء في القرآن دعوا بدعوات فأجاب الله سبحانه وتعالى دعواتهم سبحانه وتعالى. ولهذا الأمر يحتاج الآن إلى تأمل ونظر في هذا الحديث لمعرفة معناه. هذا يحتاج إلى التأويل وذكر ما هي هذه الدعوة، هذه الدعوة التي خص بها كل نبي، التي تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكل نبي دعوة مستجابة. فما هي هذه الدعوة؟ لأن إذا قلت دعوة مستجابة وليس لهم دعوة مستجابات، هذا إشكال، لأن الواقع بخلاف ذلك، كانت لهم دعوة مستجابات. ما أتكلم عن المؤمنين الأنبياء فقط، المؤمنون يدعون الله عز وجل، والله جل وعلا يجيب دعواتهم، فلهم دعوات مستجابة قد استجابها الله سبحانه وتعالى. بل ليس أهل الإيمان، الفجار والكفار، قد يدعو الواحد منهم ربه سبحانه وتعالى فيجيبه الله سبحانه وتعالى، لأن إجابة الدعاء من أثر ربوبيته سبحانه وتعالى. الكافر يدعو ويجيبه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث المظلوم أن الله يجيب دعوته حتى ولو كان فاجرا وفجوره على نفسه، ولكن حتى وإن كان فاجرا فيجيب الله سبحانه وتعالى دعوته. من هذا المنطلق استشكل ظاهر الحديث، واحتاج العلماء هنا إلى ذكر المراد بالدعوة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لكل نبي. ذكر ابن حجر رحمه الله لأهل العلم في ذلك بتأويل ذلك أقوالا. القول الأول، قال رحمه الله: قيل لكل نبي دعوة، أي أفضل دعواته ولهم دعوات أخرى. هذا توجيه. قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، وهي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. قالوا: هي أفضل الدعوات، لأن لهم دعوات، فهذه أفضل الدعوات ولهم دعوات أخرى مستجابة. هذا تأويل. الثاني قال: قيل لكل نبي دعوة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وهذا توجيه، وهو توجيه جيد، لأنه قد ثبت كما ذكرت في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته، في أمته. فلهذا قال: هذه الدعوة المستجابة هي دعوة مستجابة في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، ولهم دعوات أخرى خاصة منها ما مستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: لكل نبي دعوة تخصه، لدنياه أو لنفسه، دعوة تخصه، إن لكل نبي دعوة مستجابة، قال: هي دعوة تخصه. وقيل: كل دعوات الأنبياء مستجابة، كل دعوات الأنبياء مستجابة، وكل نبي دعا على قومه بالإهلاك إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم، فأعطي ذلك شفاعة لهم في الآخرة. وطبعا هذا معناه تأويل، ولكن فيه إشكال في قولهم بأن كل دعوات الأنبياء مستجابة. كما ذكرت الواقع يدل على أن الأنبياء دعوات مستجابة، ويدل على أن قد دعوا بعض الدعوات فما استجاب الله سبحانه وتعالى لهم تلك الدعوات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة؟ فلم يجبوا في دعوة دعا بها صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه ليس كل دعوة الأنبياء مستجابة. والقول الآخر وهو أحسن الأقوال في تأويل ما ذكر في الحديث، قال: وقيل المراد بالدعوة المستجابة القطع بها، وما عدا ذلك من دعوات فهو على رجاء الإجابة. وهذا أحسن ما قيل، أن قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة أي مقطوع بإجابتها، وأما باقي دعواته فهي على رجاء، يجيبها الله ولا يجيبها سبحانه وتعالى، وقد أجابه بدعواته من تلك الدعوات. لكن هذه الدعوة الخاصة لكل نبي دعوة مستجابة أي مقطوع بإجابتها. لهذا قال رحمه الله: وقيل المراد بالدعوة المستجابة القطع بها. يقول القرطبي أبو العباس المفهم: معناه أنهم عليهم الصلاة والسلام لهم دعوة في أممهم هم على يقين في إجابتها، هذا هو القطع. لهم دعوة من جملة دعواتهم، دعوة على يقين أنها تجاب، على يقين أن هذه الدعوة تجاب، وهذا المراد بالقطع الذي ذكره أنفا بن حجر في القول السابق. قال: هم على يقين بإجابتها بما أعلمهم الله تعالى، أعلمهم الله لهم دعوة مقطوع بإجابتها ثم خيرهم بتعيينها، وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتها، وما عداها من دعواتهم يرجون إجابتها. وهذا كما ذكرت يمكن يكون أحسن الأقوال، هو أحسن الأقوال في هذه الأقوال التي ذكرت في تأويل هذا الحديث، لأن ظاهرة كما ذكرت فيه إشكال، فيحتاج إلى بيان ما هذه الدعوة التي لكل نبي مستجابة وتعجل كل نبي دعوته وهم لهم دعوات أخرى مستجابة. فيقال هنا بأن لهم دعوة هي مقطوع بإجابتها، مقطوع بإجابتها، وعلمهم الله بذلك، وأما باقي دعواتهم فهي على رجاء الإجابة. يقول ابن بطال رحمه الله في ذكر فائدة في هذا الحديث، قال فيه بيان فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، حيث آثر أمته على نفسه وعلى أهل بيته بدعوته المجابة. دعوته المجابة، شو الدعوة المجابة؟ المقطوع بإجابته، لأن يعني كل نبي له دعوة مقطوع بإجابته، ما دعا بها لنفسه وما دعا بها لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، بل آثر أمته عليه الصلاة والسلام وجعل تلك الدعوة لأمته عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يجعلها أيضا، وهذا أيضا تابع من هذه الفائدة، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. تلك الدعوة المجابة بعض الأنبياء دعا بها على أقوامهم فأجابهم الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير في قصص القرآن، دعا الله جل وعلا عليهم فأهلكهم الله كما دعا نوح عليه السلام على قومه فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بها على أمته في أمة الدعوة ليهلك من خالف عليه الصلاة والسلام، فما دعا صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا كما ذكرت كونه آثر أمته عليه بهذه الدعوة، هذا يدل على عظم كرمه صلى الله عليه وسلم، بل وجعل هذه الدعوة في أهم أوقات حاجاتهم، في أهم أوقات حاجاتهم، مش في الدنيا، للآخرة، شفاعة لأمته كما قال صلى الله عليه وسلم: واختبرت دعوتي شفاعة لأمته. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقضي عني الدين وأغني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلي. ثم قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله أنه بلغه، فهذا من بلغات الإمام مالك، فلم يرد هنا هذا الدعاء الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا عند الإمام مالك. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله قال: لم يختلف الرواة، يعني رواة الإمام مالك في إسناد هذا الحديث، يعني أنه روي هكذا بلاغة، لأنه قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، فما اختلف الرواة الموطأ في إسناده ولا في متنه. لما بحث هو في إسناد هذا المتن وجد بأن هذا الحديث قد روي أيضا من غير طريق الإمام مالك، من طريق يحيى بن سعيد كما روى الإمام مالك الذي رواه هنا بلاغة، أنه قال عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الطريق الآخر الذي يذكره ابن عبد البر رحمه الله من طريق يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار أنه كان يدعو، عن مسلم بن يسار أنه كان قال كان من دعاء رسول الله، المسلم يسار قال كان من دعاء رسول الله. وهذا أيضا من جهة الإسناد الإشكال فيه أنه مرسل، لأن المسلم يسار ليس صحابيا يعني هو تابعي، ومن ثم فالإسناد هذا الذي جاء هنا بغير البلاغ الذي ذكره من مالك أيضا فيه نظر من جهة الانقطاع الحاصل فيه فهو مرسل. ولذلك الآن هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء يحتاج إلى النظر في صحته، لأن الآن الدعاء لما نتكلم عن الدعاء تكلم الفقهاء أن أفضل الدعاء هو الدعاء المأثور ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي الجواب على الكلم عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ودعاؤه سالم من الخطأ، ليس فيه خطأ. ربما يذهب إنسان يريد أن يدعو الله جل وعلا فما يحسن أن يدعو، ربما يكون في دعائه اعتداء فلا يصلح منه ذلك الدعاء، ولا يتقبل الله عز وجل منه ذلك الدعاء، ولا يجيب منه ذلك الدعاء. فالإنسان قد يجتهد في دعائه دعائك ربما يكون ثمة خلل، ولذلك نقول له الأسلم لك إذن أن تتحرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور، لكن لا بد من النظر في الصحة أن هذا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي روي الآن في المتن في هذه الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان هذا الإسناد الآن في نظر قد رواه بلاغة الإمام مالك والطريقة الأخرى أي الطريقة المرسلة، لكن بعض الذي جاء في هذا الدعاء قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقض عني الدين وأغنني من أمن، فقد هذا جاء في دعاء كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في الليل إذا أوى إلى فراشه في صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام تعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، هذا أيضا جاء في دعاء صحيح قد رواه الإمام الترمذي سأذكره عندما أصل إلى الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو، يعني يدعو في بعض الأوقات، المراد أنه يدعو بهذا الدعاء في بعض الأوقات، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم خالق الأصباح وجاعل الليل سكنا. الله عز وجل هو خالق الليل وخالق الظلام وخالق الضياء سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فارق الأصباح، فهو يفلق ظلام الليل، يعني يشقه، الذي يفلق هو الظلام، فيفلق ظلام الليل يعني يشق من عند ضرة الصباح فينتشر بالأفق، ينتشر بالأفق يأتي الصباح، الذي قال فارق الأصباح، والذي يفلق هو الظلام، الظلام هو الذي قال فارق الأصباح وجاعل الليل سكنا، سكن للآدميين، سكن للبهائم، سكن للطيور، يهوي فيه الآدميون إلى بيوتهم والأنعام إلى مأواهم والطيور إلى أوكارها، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، يعني إذا سكن، أنه محل السكون، يسكن فيه ويذهب فيه الآدميون والطيور والأنعام، كل إلى محل الذي يكن فيه الآدميون إلى بيوتهم والأنعام إلى مأواها والطيور إلى أوكارها. فقال: اللهم فارق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، الشمس والقمر حسبانا، جريانهما جريان الشمس والقمر يجريان بحسبان متقن لا يضطرب أبدا، لا يضطرب هذا، وهذا يدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى بسيران هذين الكوكبين الشمس والقمر يجريان بحساب متقن ومقدر لا يتغير ولا يضطرب. وهذا الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ورد في قوله سبحانه وتعالى: فارق الأصباح وجعل الليل سكنا، وفي قراءة وجاعل الليل سكنا كما في سورة الأنعام: الشمس والقمر حسبانا. قال عليه الصلاة والسلام: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذه الدعوة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم: اللهم فارق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هذا الذي ورد في الآية: فارق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال هذه الدعوة التي سأل الله عز وجل بها: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، وهذه ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أنه كان إذا أراد أن ينام يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، يعني دعوة يقول بأنه كان يذكرها إذا آوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم واضطجع على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، هكذا حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. هذه نفس المذكورة، اقضي عنا الدين، هذه الدعوة التي دعا بها صلى الله عليه وسلم: اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وهنا قال عليه الصلاة والسلام: اقضي عني الدين، وهذا الدين هو في الظاهر دين الآدميين، في الظاهر هو دين الآدميين، ولكن يشمل أيضا دين الله سبحانه وتعالى، لهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الأظهر ديون الناس، بقول اقضي عنا الدين لديون الناس. قال: ويدخل فيه ديون الله، ففي الحديث دين الله الحق أن يقضى. والنووي رحمه الله يقول: يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، حقوق الآدميين، لأن هذه الديون على قسمين، دين الله هو أحق أن يقضى كما قال صلى الله عليه وسلم، وديون الآدميين. فإذا سبحان الله تأمل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه جل وعلا أن يقضي عنه الدين، يقضي عنا الدين، لأن شأن الدين عظيم جدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على اجتنابه أصلا، أن يجتنب الدين. فكثيرا ما كانت تسمعه أمنا عائشة رضي الله تعالى يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، حتى سألته عن ذلك، كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرم، من طالب واحد بدين له عليه. ثم بين ذلك لعائشة رضي الله تعالى أن العبد إذا غرم حدث بكذا ووعدها أخلف، فيفضي به للوقوع وفي الكذب وخلاف الوعد، يكذب، قال بعد شهر أعطيك ويكذب، وأمير كان صبيه الآن فقط، بعد أسبوع تدخلني الأموال إن شاء الله وسدد الدين، ويريد صرفه الآن ويكذب فقط ويعد، بعد شهر إن شاء الله دينك في مالك في جيبك، يعده وهو يكذب في ذلك. وانظر إلى أثر النشيد يعني. وهذا ما يدعو أن الإنسان يحرص على اجتناب الدين ما استطاع إلا إذا ألجئ إليه، ثم إذا ألجئ إليه فليعقد نية صادقة في الرد، في رد الدين إلى أصحابه، فالله يرد عليه ويسهل له ذلك. ومن ثم الإنسان يحرص يا إخوة على أن لا يورط نفسه بالدين، وأن لا يخوف نفسه بالدين حتى يوقعه في المهالك، يوقعه في الكذب، ويوقعه في الإخلاف، في الوعد وبعده الإخلاف، كما كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لعائشة رضي الله تعالى حين نسمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الشهيد. الشهيد هذا بذل نفسه في سبيل الله عز وجل، قتل في سبيل الله عز وجل، هذا هو الشهيد، يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين استغني، يغفر له كل شيء إلا الدين، ويبقى الإنسان معلقا ومرهونا بدينه. في حديث أبي قتادة لما أبى صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل الذي عليه دين، عليه ديناران، هذا في أول الأمر قبل أن يفتح الله عليه، ولما فتح الله عليه صار يقضي دون المسلمين عليه الصلاة والسلام، أبى أن يصلي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رجل، قال أبو قتادة يا رسول الله ديناران علي، هما علي والميت بريء منهما، نعم، فصلى عليه الصلاة والسلام. فكان كلما لقي أبو قتادة ما صنعت الدينار، حتى لقي مرة فقال قد قضيتهما يا رسول الله، قال الآن قد بردت عليه جنته، الآن يعني الآن بردت عليه، يعني هذا الأمر فظيع حتى لو تحمل عنه الدين، ولكن انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم. وإذا الإنسان يحرص على أنه يجتنب الدين ما استطاع إلا إذا ملجئ إليه إلجاء. وإذا كما يعقد أن الإنسان تجد يستدين في غير ما يضطر إليه وفي غير حاجاته، كان الإنسان يستدين لأجل الكماليات والتسميات، لا هذا غلط يا أخي، أن يستدين لأجل، قال لم يجد ما يأكل إلا أن يقتل من يأكل، هذا لابد أن يأكل، لكن على سبيل المثال ضربت الآن، عنده ما يأكل يسد به الرمق وما يعشيه ويغطيه، لا يريد الكماليات أن يأكل فواكه ولا أطايب فيقترب بأجل ذلك، هذا لا يصلح. الذي يفكر في كون الدين عظيم جدا ما يقبل على مثل هذا، ولكن إذا ألجئ إليه فإنه لا بأس به بذلك، مع أنه لا بد أن يحرص على صدق النية، فإنه إن كان صادقا النية وقد ألجئ للاقتراب لحاجاته ولضراراته، الله جل وعلا يسر له السدد ويقضي الله سبحانه وتعالى عنه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يدعو الله عز وجل، اللهم اقض عنا الدين، وقال هنا في مروي عنه في حديث مالك، اللهم اقض عني الدين. ومن ثم الإنسان إذا تورط في الدين، ولنقل إنه كان على سبيل الاقتراب على سبيل الحاجات، نقول عليك بالدعاء، بدعاء الله سبحانه وتعالى، وأن يقضي عنك الدين وأن يغنيك سبحانه وتعالى بفضله. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، أغنني من الإغناء، أغنني من الإغناء، ومن هنا البدل، مراد قوله صلى الله عليه وسلم وأغنني من الفقر من هنا بمعنى البدل، كما في قوله جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم وأغنني من الفقر، في الحديث الآخر ذكر أنه مسلم قال بالجمع وأغننا من الفقر يعني أبدل فقر ناغما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي بسلمك. وهذا أيضا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. الحديث الشاهد به أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذا الإمتاع، أن يمتعه الله بالسمع والبصر والقوة. قال عليه الصلاة والسلام: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. وهذا هو الوارد هنا في قوله في حديث الإمام مالك: وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلي. وأمتعني يعني يجعلني منتفعا بهذا، منتفع بالسمع ومنتفع بالبصر. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلي، فالمراد أنه يسأل الله عز وجل يجعله منتفعا بها، منتفعا بسمعه، منتفعا ببصره، منتفعا بقوته، منتفعا بما أنعم الله جل وعلا عليه من هذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة القوة. وفي رواية الترمذي التي ذكرتها لكم، في حديث الترمذي الذي ذكرته آنفا، قال صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا. قال: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، أن يجعلنا منتفعين بهذه النعم، نعمة السمع والبصر والقوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واجعله الوارث منا. والمراد بقوله واجعله الوارث منا أي أنه يدعو الله جل وعلا باستمرار الانتفاع بهذه النعم حتى يأتيه الموت. لأن أصل الميراث ماذا يكون؟ متى يكون؟ الميراث إنما يكون بعد الموت، الميراث يكون بعد الموت. فقوله واجعله الوارث منا يعني المراد أن يبقى مستمرا الانتفاع، لأنه يعني دعا الله أن يجعله منتفعا بهذه النعم التي أنعم بها عليه، نعمة السمع والبصر والقوة. واجعله الوارث منا يعني استمرار انتفاعنا بهذه النعم، يجعله الى اخر حياتنا. وهذا لا شك انها دعوه عظيمه جدا يا اخوه، دعوه عظيمه جدا. ولهذا كما سمعتم فان ابن عمر قال: قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الا وذكرها في حتم من مجلسه لاصحابه عليه الصلاه والسلام. وفي هذه الدعوه المباركه: ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، تاكيد على بقاء استمرار الانتفاع بها إلى آخر حياة الإنسان، يبقى مستمرا. لأن الإنسان قد يمن الله عليه بنعمة البصر ونعمة السمع فترة من حياته، ربما إذا كبر يصير ما يسمع، يضعف بصره بصرا ضعفا شديدا حتى يصير ما كبيرا. ولكن وكذلك بالنسبة للقوة، قد يضعف الإنسان في آخر حياته ضعفا شديدا، قد يقارن بغيره ممن هو في سنه ممن من الله عليه باستمرار القوة، كانت نسبية ليست قوة الشباب لكن فيه قوة، يستطيع يقوم ويذهب المسجد ليصلي، ومثل من هو في سنه مثلا من 80 سنة ما يستطيع أن يتحرك، ذاك من الله عليه باستمرار هذه النعمة، نعمة القوة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجعله الوارث منا. فهو الإنسان ما يحتاج إلى أن تبقى عنده هذه النعم فترة، وإنما يريد استمرار التمتع بهذه النعم إلى آخر حياته. لهذا قال: ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفرني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا كره له. ثم قال عبيد الله: يحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا، دعا الله عز وجل إذا طلب من الله جل وعلا شيئا، إذا دعا الإنسان ربه جل وعلا ثمة أمر ينهى عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول، وجاء في حديث قال: لا يقولن عليه الصلاة والسلام، قال: لا يقول أحدكم إذا دعا: اللهم اغفرني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. جاء في رواية عند البخاري: اللهم ارزقني إن شئت. وطبعا هذه على سبيل المثال، قال: بالمغفرة والرحمة والرزق على سبيل المثال، وإلا فقد جاءت رواية تدل على ما هو أعم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول اللهم إن شئت فأعطيني، هذه تشمل كل الأخرى وتشمل غيرها، وتبين بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، الذي جاء في رواية البخاري اللهم ارزقني إن شئت، هذه على سبيل المثال، هذه على سبيل المثال. يعني المراد أن الإنسان إذا دعا الله وسأل الله جل وعلا شيئا فإنه لا يستثني في دعائه، فلا يقول إن شاء الله، لا يستثني في دعائه. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم إن شئت أعطني، هذه قلت للتناول كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال ويتناول غيره أيضا، فينهى صلى الله عليه وسلم هنا عن الاستثناء بالدعاء. مش معنى الاستثناء بالدعاء هو ذكر هذه المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، فيربط فيزيد على دعائه ذكر هذا الاستثناء هو المشيئة، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا يقول الإنسان إذا دعا ما يقول إن شاء الله، عند الدعاء يلزم وما يذكر المشيئة ولا يستثني في دعائه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت أعطني، بل إذا دعا يلزم في الدعاء ولا يربطه بهذا الاستثناء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال ليعزم المسألة، مش معنى ليعزم المسألة، ليجزم في الطلب. ومتى يكون هذا الجزم في الطلب؟ إذا لم يستثني، إذا لم يقل إن شاء الله في دعائه، وإنما يجزم ويعزم في المسألة، يعني يجزم في هذا الطلب، ولا يكون جازما في الطلب هنا إلا إذا ترك هذا الاستثناء، فلا يذكر في دعائه هذه المشيئة التي ذكرت هنا في هذه الأمثلة، ارزقني إن شئت، ارحمني إن شئت، اغفر لي إن شئت، اللهم إن شئت أعطني، اللهم إن شئت أعطني كذا، أي حاجة من الحاجات التي يسأل ربها سبحانه وتعالى بمنافع التي يريدها، ولكن تجد يربط ماذا فيذكر المشيئة إن شاء الله. والرسول هنا يقول ليجزم، قال صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، فلا تعلق دعاءك بالمشيئة، لا تعلق دعاءك بالمشيئة، هذه المشيئة تعلق بها خبر مستقبل، قال أنا سأفعل كذا وسأصنع كذا إن شاء الله، وما تشاء إلا أن يشاء الله، فتقول إن شاء الله أنا سأفعل كذا وسأصنع كذا، لكن في باب توجهك إلى الله جل وعلا، أي الدعاء دعوتك لله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء احذر أشد الحذر من أن تعلقه بالمشيئة. لماذا تحذر منه؟ أولا الرسول نهى عنه فهو محرم غير جائز كما سيعرف إن شاء الله، ثم هو سوء أدب مع الله عز وجل، هذا سوء أدب، إن بعض الألفاظ التي نتكلم بها فيها سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يدعو الله جل وعلا ثم تجده يعلق دعاءه بالمشيئة فهذا فيه سوء أدب مع الله، وهو مناف لكمال التوحيد، يعني لما يكون فيه سوء أدب حتى في اللفظ مناف لكمال التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولهذا يجتنب. فالرسول ينهى عنه عليه الصلاة والسلام ويدلنا على ما نجتنب به ما نهى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، فلا يعلق دعاءه الذي يدعو فيه ربه جل وعلا بالمشيئة، وإنما يعزم في المسألة والمراد أن يلزم في الطلب. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم العلة لماذا ينهى، لماذا ينهى على أن الإنسان إذا دعا يعلق دعاءه بالمشيئة فلا يقول اللهم إن شئت أعطيني، وهذه أعم كما ذكرت. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإنه لا مكره له، أي الله جل وعلا، كما جاء في رواية أخرى الصحيح فإن الله لا مستكره له، مكره ومستكره هي بمعنى واحد، فقال فإنه أي الله جل وعلا لا مكره له، في رواية أخرى قال فإن الله لا مستكره له، وفي رواية قال فإن الله صالح ما شاء لا مكره له، لا مكره له، لأن الله يا إخوة يفعل ما يشاء، ولهذا قال هنا فإن الله صانع ما يشاء، يفعل ما يشاء ولا مكره له سبحانه. وتعليق الدعاء بالمشيئة يوهم هذا الأمر، هنا الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن ربنا فإن الله صانع ما يشاء ثم يقول لا مكره له، وإذا كان الإنسان يعلق الدعاء بالمشيئة يقول اللهم أعطني كذا إن شئت، لما أقول أعطني كذا هذه باب واسع يسأل أشياء كثيرة، يمكن يسأل أشياء كثيرة، لكن يعلق الآن دعاءه بالمشيئة، هذا هو المطلوب، يعلقها بالمشيئة، فاللهم أعطني إن شئت، اللهم إن شئت أعطني، فهذا يوهم إن كان في إعطاء الله جل وعلا على غير مشيئته، وهذا ما أبدا ما يكون، هذا أبدا ما يكون. بندخل اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا يوهم أن الله جل وعلا لا قد لا يشاء أن يغفر لك ومع ذلك يغفر لك، فيوهم بأنه يكره على ذلك سبحانه وتعالى، وهذا أبدا ما يكون. ولهذا نفاه صلى الله عليه وسلم ذاكرا هنا علة هذا النهي، فقال عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا مكره له. فلما يقول الإنسان إني اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ولا إن شئت ارزقني، بأي عبارة قالها، بأي عبارة قالها، المهم يكون فيه دعاء مقرون ومتعلق بالمشيئة، علقه به مقرون ومعلق بالمشيئة، علقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى بأي لفظ قالها. فإذا قال ذلك فإنه وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه لا مكره له. وكأن الإنسان الذي يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم إن شئت ارزقني، كأنه يتبعها بقوله فإني لا أكرهك، لأنه علق إجابة طلبه بمشيئته سبحانه وتعالى، فكأنه يقول يا رب ارزقني إن شئت وأنا لا أكرهك، وأنا لا أكرهك. والله النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك فقال لا أكره له سبحانه، لا فإن الله لا مستكره له، كما في رواية الأخرى. فينهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن تعليق الدعاء بالمشيئة، ونقول هذا يتعلق بسوء الأدب مع الله عز وجل، يتنافى مع كمال توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الإنسان إخوة ينبغي أن يتأمل ويتدبر فيما يقول. الآن ذكرت لكم آنفا فائدة الحرص على الدعاء المدفوع، فيه السلام من الخطأ. لما تعرف أن هذا الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت متيقن بأنه لا خطأ فيه ولا عيب فيه، لأنه دعاء مدعو، فتدعو بما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد أن تجتهد أنت في الدعاء، اجتهد في الدعاء، لكن احذر، احذر من أمور موانع دعاء إجابة الدعاء، احذر من الاعتداء في الدعاء، احذر من أمور منهي أنت منهي عنها في باب الدعاء، ومنها تعليق دعائك بالمشيئة. لما تدعو لا تطبقها بالمشيئة، ولا تقول إن شاء الله أو إن شئت يا رب، لا تطبقها بالمشيئة، بل الواجب عليك أن تجزم في الطلب وتعزم في المسألة كما حث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان لا يجزم في الطلب ويعلق دعاءه وطلبه وسؤاله لربه جل وعلا في مشيئته، فهذا سوء أدب من الله جل وعلا، وذلك بالوجه. الوجه الأول هو الذي بينه عليه الصلاة والسلام في قوله جل صلى الله عليه وسلم قال فإن الله لا مكره له أو لا مستكره له، كما بينته آنفا. كأن الإنسان يدعو إذا ربط دعاءه بالمشيئة وعلقه أقول بالمشيئة، فيقول اللهم أعطني كذا إن شئت وأنا لا أكرهك، هذا محرم، لأن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم توجه آخر وهي عدة أخرى أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام فإن الله لا يتعاظمه شيء. هنا قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا مكره له، وجاء في حديث آخر ذكر علة أخرى قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظمه شيء أعطاه. احذر شد الحذر أنك تريد أن توجه الله وتدعو الله عز وجل ومبدا ترى أن هذه المسألة عظيمة وتتعاظم ذلك، وتقول هذه المسألة يجيبون الله عز وجل فيها. إنسان عنده ذنوب كثيرة وأفرط عن نفسه يريد أن يسأل الله اللهم اغفر لي وارحمني وتوب علي، قد يتعاظم ذلك ويقول قد الله لا يغفر لي لأن الذنوب هذه كثيرة وعظيمة وغير ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظم شيء أعطاه سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، يعني بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، هذا يقصد يريد أن يسأل مخلوقا شيئا فقد يتعاظم ذلك الشيء. تذهب أنت مثلا بإنسان غني ثري عنده أموال طائلة مليارات، تقول يا فلان أقرضني مليار ونصف، تنظر أقول إلى تعب وجهي وانظر، تقول لك مليار ونصف، يكون جاءت مليار 250 مليار ونصف، يتعاظم ذلك. لكن هذا بالنسبة للمخلوق، مع أنه شو ربما عنده 1000 مليار، لكن تقول أعطيني مليار ونصف يتعاظم ذلك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل ما يتعاظم شيء. الناس أجمعون أكثرون أبصعون، لو سألوا الله جل وعلا كل يسأل مسألته مهما كانت لا يتعاظمه شيء، لأن الله جل وعلا إذا سأله الناس أجمعون وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن لك من قص المخيط إذا أدخل الماء في البحر مخيط في البحر كم ينقص؟ لا شيء. وهذا مورد أنه ما ينقص من ملكه شيء سبحانه، لأن الله ما يتعظم بشيء. ولذلك لما الإنسان يدعو ويعلق دعاءه بالمشيئة فيحذر من هذا الأمر الذي علّى النبي صلى الله عليه وسلم النهي، فإن الله لا يتعاظم شيء سبحانه وتعالى. ثم أمر ثالث يذكر العلماء رحمه الله، وأن العبد إذا علق دعاءه بالمشيئة فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، كأنه مستغني عن الله عز وجل، كأنه مستغني عن الله عز وجل. يعني كأنه يقول: مغفرتك لذنبي وعدم مغفرتها هما سيئان بالنسبة لي. يعني الله مثلا أعلى قد يتضح الأمر بالنسبة لمخلوق مع مخلوق، لما تقول فلان يعطيني كذا إذا حبيت إن شئت أعطيني وإن شئت لم تعطيني، كانك تقول له الأمر سيئا، يعني تعطيني أو لا تعطيني كما شئت. فقالوا: إن الذي يعلق دعاءه في المشيئة كأنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، كأنه مستغني عن الله سبحانه وتعالى، يقول: يا رب إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر. وهذا أيضا أمر من وجه ثالث يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه سوء أدب مع الله عز وجل. فإذا دعوت إياك أن تعلق دعاءك بالمشيئة كالتي إن شاء الله هذه لها محلها، كما قلت في أمر المستقبل تريد أن تفعله قال إن شاء الله اصنع كذا وافعل كذا، لكن في الدعاء لا، أنت تدعو فلتجزم في الطلب ولتعزم في المسألة ولا تقرن دعاءك بالمشيئة. وذكر العلماء أيضا وجها آخر، الوجه الرابع في بيان سوء أدب مع الله في هذه الكلمة حين يعلق الإنسان دعاءه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الوجه الرابع قالوا: كأنه متردد في الإجابة غير موقن. ونحن أمرنا يا إخوة إذا دعونا الله عز وجل أن يدعو الواحد ربه وهو موقن بالإجابة، أما إذا كان يعلق دعاءه بالمشيئة اللهم أعطني إن شئت فكأنه متردد في الإجابة أنها تحصل أنها لا تحصل، قد لا تحصل هذه الإجابة متردد في حصولها. لكن إحنا لما ندعو الله عز وجل يكون الإنسان موقنا بإجابة الدعاء، وخاصة أن هذا وعد من الله. الله عز وجل الذي وعدنا ادعوني أستجب لكم ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا ما يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، فهو وعدك فيجيبك. ولكن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشرت آنفا الإجابة تكون على ثلاثة أحوال: بإعطاء السوء أو صرف بأن يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخل له في الآخرة، فالإجابة حاصلة. ولهذا الصحابة قال رسول الله: إذا نكثر قال الله أكثر، إذا نكثر من الدعاء مجرد أنك تدعو أنت تثاب عليك ذلك وأنت متيقن من حصول الإجابة. لكن كون الإنسان يقول الله أعطني إن شئت فهذا كأنه متردد في الإجابة. وهذا الوجه الرابع الذي يدل على أن هذه اللفظة في الدعاء إذا علق بالمشيئة هو سوء أدب مع الله عز وجل منافي بكمال توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك، أن يقول ذلك اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم إن شئت أعطني. قال: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لأنه كلام مستحيل لا وجه له، إذ لا يفعل إلا ما يشاء. الله عز وجل لا يفعل إلا ما يشاء، ولا مكره له ولا مستكره له ولا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. ونقل وقال ابن عبد البر، يقول ابن حجر رحمه الله متكلما عن كلام ابن عبد البر هذا، قال: وظاهره أنه حمل النهي على التحريم وهو الظاهر، وحمله النووي على كراهة التنزيه وهو أولى، ويؤيده ما في حديث الاستخارة. يقول بأنه حمل النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة على التحريم، ويقول بأنه يقول بأنه مكروه، وهذا الذي قال فيه ابن حجر أنه أولى، والصحيح أنه محرم. وهذا سبينه إن شاء الله في درس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.